السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل 17 في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان. في هذا الفصل يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه إثبات هذه القاعدة، وهي أنه ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. وبعبارة أخرى يريد أن يبين أنه لا يمكن أن يوجد عالم إمكاني أتقن وأحكم وأفضل وأشرف من هذا العالم موجود، وذلك عن طريقين. الطريق الأول وهو ما يسمى بالطريق اللمي، الطريق الثاني وهو ما يسمى بالطريق الإني. ولكنه قبل بيان ذلك لا بد من الإشارة إلى بعض المقدمات. المطلب الأول أو المقدمة الأولى، ما هو المراد من العناية؟ عندما نقول فلان اعتنى بهذا العمل، ما هو المراد من العناية؟ العناية عندنا تابعة، المراد من العناية هو الاهتمام بالفعل وإتيان الفعل على أفضل ما يمكن. فالعناية التي هي بمعنى الاهتمام يقع أو تقع في قبال الإهمال الذي هو عدم العناية. نحن عندما نرجع إلى أنفسنا نجد بأننا كلما كان حاجتنا إلى ذلك الفعل الذي فيه كمالنا، كلما كانت حاجتنا أشد وأعظم، كلما كانت عنايتنا بذاك الفعل أكثر. والعكس بالعكس، يعني كلما كان ذلك الفعل أقل أهمية بالنسبة إلينا ولا يمثل كمالا أساسيا بالنسبة إلينا، فإن عنايتنا واهتمامنا بذلك الفعل يقل تبعا لعدم ذلك الفعل أو لعدم أهمية ذلك الفعل. وهذا واضح في الفواعل التي تستكمل بأفعالها، لأن الفاعل على قسمين: فاعل يستكمل بفعله، وفاعل لا يستكمل بفعله. الفاعل المستكمل بفعله كالفواعل الإنسانية، فإن الإنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إذن إذا أراد أن يعلم لابد ماذا؟ أن يفعل، لابد أن يصدر منه عمل. فصدور العمل منه لأجل الاستكمال، وهذا بخلافه في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه أيضا يفعل. وهذا بخلافه في الموجودات المجردة، وبتعبير القرآن في الكلمات التامة، فإن مثل هذه الموجودات أيضا تفعل، ولكنها لا تفعل للخروج من نقص إلى كمال، لا تفعل لكي تستكمل بفعلها. الفواعل التي تستكمل بفعلها نجد هذا الأمر واضح للعيان بالوجدان واضح، وهو أنه كلما كان ذلك الفعل له مردود أكثر ويشكل كمالا أهم عند الفاعل، فإن الفاعل يهتم بذلك الفعل ويأتي به على أحسن ما يمكن. أما إذا لم يكن ذلك الفعل الذي يشكل أيضا كمالا للإنسان ولكنه لا يشكل كمالا أساسيا يستكمل به، فإنه لا يعتني به بتلك العناية المطلوبة. إذن العناية هي الاهتمام، والعناية عندنا منشأها ما هو؟ منشأها استكمال الفاعل بالفعل. هنا من الواضح بأن العناية التي منشأها استكمال الفاعل بالفعل هذا متصور في الواجب سبحانه وتعالى أو غير متصور؟ غير متصور. لماذا؟ لأن المفروض أنه سبحانه وتعالى غني بالذات، له كل كمال متصور. إذن لا معنى لأن نفترض أنه يعتني بفعله ومنشأ الاعتناء والاهتمام هو الكمال الذي يعود به ذلك الفعل على الفاعل. إذن من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى له عناية بفعله أم لا؟ وإذا كان له عناية بفعله فما هو منشأ العناية بالفعل؟ ما هو منشأ الاهتمام؟ إذن عندنا فيما نحن نعم يوجد عناية بالفعل وهذا واضح بالوجدان، ومنشأ العناية عندنا أيضا ماذا؟ استكمال الفاعل بذلك الفعل. فكلما كان الفعل أهم وكلما كان الفعل له مردود أعظم من الكمال على الفاعل اهتم به بنحو أفضل والعكس بالعكس. فلهذا السيد العلامة في المقدمة يشير إلى معنى العناية ومنشأ عناية عندنا، ثم يأتي إلى الحق سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى أيضا له عناية بفعله، ولكن منشأ العناية لا بد أن يكون شيئا آخر، لا يعقل أن يكون منشأ العناية هو نفس المنشأ عند الفواعل المستكملة بأفعالها. فلهذا قال في العناية الإلهية بخلقه. إذا ثبت أن الله له عناية بخلقه يثبت لنا أن هذا العالم هو أفضل ما يمكن، أما إذا لم يثبت أن له عناية بخلقه فإنه لا يمكن أن يثبت لنا بأن هذا العالم أفضل ما يمكن. لعله هذا العالم جيد ولكنه يمكن أن يتصور ما هو أفضل منه. لماذا لم يوجده؟ باعتبار أن المولى أو أن الخالق ليس له عناية بفعله. قال في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان. قال الفاعل العلمي الذي لعلمه دخل في تمام عليته، تلك العلية الموجبة لإيجاد الفعل. إذا كان الفاعل العلمي إذا كان ناقصا في نفسه مستكملا بفعله هنا فهو هذا الفاعل الذي كان ناقصا يستكمل بفعله، فهو بحيث كلما قويت الحاجة إلى الكمال الذي يتوخاه بفعله ازداد اهتمامه بالفعل وهذا واضح، وأمعن في إتيان الفعل دقق بحيث يتضمن جميع الخصوصيات الممكنة اللحاظ في إتقان صنعه واستقصاء منافعه المترتبة عليه. هذا الفعل لو جاء به بهذه الكيفية له مردود 10%، أما نفس هذا الفعل لو جاء به بكيفية أخرى هو مردود ماذا؟ 20%. وحيث أن نلفظ أن الإنسان ناقص ويريد أن يستكن بهذا الفعل، إذن سيأتي بهذا الفعل بالكيفية الثانية لأنه يتوخى الكمال المترتب على ذلك الفعل. كلما كان المال الذي يهتم به أعظم وأشد كان اعتناؤه بالفعل أحسن. قال بخلاف ما لو كان، هذه بخلاف ما لو كان بين شارحتين كلها، لأنه معنى العناية هو هذا. قال فكلما كان كا، وهذا هو المعني، هو المعنى، وهذا المعنى هو التم بالعناية. هاي السطر ونصف، هذه جملة معترضة بين شارحتين. هذا المعنى الذي بيناه فهو حيث كلما قويت الحاجة إلى الكمال، هذا المعنى هو التم بالعناية. أما بخلاف ما لو كان الكمال المطلوب بالفعل حقيرا غير ضروري عند الفاعل، جائز الإهمال في منافعه إذا حصل لا يزيد شيئا وإذا لم يوجد لا ينقص شيئا، بخلافه فإنه لا توجد مثل تلك العناية عنده، وهذا المعنى هو المسمى بالعناية. التفت جيدا، اتضح معنى العناية ما هو. العناية ما هو؟ هو الاهتمام بالإتيان بالفعل على أفضل ما يمكن وعلى أتقنه وأحكمه، وبتعبيره هو لحاظ كل الخصوصيات الممكنة الدخيلة في إتقان الفعل وإحكامه حتى يحصل منه كل المنافع المتوقعة من ذلك الفعل. هذا هو العناية، هذا هو الاهتمام بالفعل. منشأه ما هو؟ منشأه قلنا نقص الفاعل. الآن يريد المنشأ ينفيه بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى، مو ينفي أصل العناية وأصل الاهتمام بالفعل، وإنما يريد أن ينفي منشأ هذه العناية الموجودة عندنا. قال والواجب تعالى غني الذات. فإذا كان غني الذات بعد لا يمكن أن نقول بأن منشأ الاعتناء بفعله هو إتقانه، هو ماذا؟ أنه يريد أن يستغل بفعله. الواجب تعالى غني ذاتي، له كل كمال في الوجود، فيستغل بشيء في فعله، وكل موجود هو فعله، ولا غاية له في أفعاله خارجة من ذاته. هنا يأتي هذا السؤال، لعد مدلل على أنه يعتني بفعله؟ تفت الآن المطلب شلون صار؟ إذا مدلل على أنه يعتني ماذا؟ فعليه. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وكأنه مشى هنا مشي المشائين، وفي اعتقادي أنه ليس مبناه وإنما مبناه شيء آخر، ولكنه كما وجدنا مرارا في هذا الكتاب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كثير من الأحيان يجاري المشائين في مبانيه، فسر العناية بتفسير مشائي ولكن مع تعيم من الحمة المغادرة. إذا كذبوا نحن قلنا ما هو الفاعل بالعناية؟ ما هو الفاعل بالعناية؟ هو الذي يكون علمه سببا لوجود الفعل خارجا. ولكن الشائعين قالوا أن هذا العلم داد على ذاته. فالآن تطعيم الرأي التي تطعيم حكم المغالية يقول لا، هذه العناية هي العلم الذي يكون مشيا لوجود المعلول في الخارج، ولكن هذا العلم عين الذات لو زائد على الذات، زائد عين الذات لا زائد على الذات. فلهذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق، التفتوا جدا، يتذكر الإخوة فيما سبق نحن قلنا بأنه العناية عند المشائين بمعنى، والعناية عند الحمة المعالية بمعنى آخر. مرادنا من أنه عند المشائين بمعنى يعني يفترضون أن العلم زائد ماذا؟ على الذات، ولكنه على مبنى الحكمة المتعالية فإن العلم ماذا؟ عين الذات. فسيأتي هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى هذا العلم الذي هو عين الذات يعلم النظام أصلا أو لا يعلم النظام الأصل؟ يعلم النظام الأصل، يعني ما هو الأصلح؟ يعني أفضل نظام، أتقن نظام، أحكم نظام، يعلمه ولا يعلمه. وهذا العلم الذي وعيت به واته منشع لوجود ما لوجود على له عناية بفعله وليس له عناية بفعله. قلنا ما هو العناية؟ هو إتيان الفعل على أتقن ما يمكن، والله يعلم الفعل على أتقن ما يمكن في مقام الذات ولا يعلم، وعلمه عين ذاته، وذاته هي المنشأ لصدور هذا الفعل ولصدور هذا العالم. فهذا العالم وجد على أفضل ما يمكن، على أتقن ما يمكن. واضح المطلب؟ ولكنه يبقى هذا السؤال، تأفتوا جيدا، يبقى هذا السؤال، وهو أنه في النتيجة الله يعلم، ولكن لماذا أن هذا العلم يكون منشأ لصدور الفعل؟ وثقة يعلم النظام الأحسن ويعلم غير النظام غير الأحسن أيضا، ها؟ ها؟ يعلم الاثنين. طب لماذا هذا يفضل ذاك الناس؟ هذا بعد في البرهان ما موجود، هذا في البرهان ما موجود، كلاهما معلوم، إلا أن ترجعوا وتقولوا لنا أن الله فقط يعلم ماذا؟ النظام الأصلح، وأما النظام غير الأصلح يعلمه أو لا يعلمه؟ لا يعلمه، إذا لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا ما يعلمه، وما لا يعلمه لا معنى لأن يصدر منه الإنسان بانتفاء الموضوع. ما أدري واضح ولا المطلب إلى هنا. إذا قلنا أن العلم هو منشأ صدور هذا العالم، فالعلم الربوبي هل هو مختص بالنظام الأحسن والأتقان أو يشمل كل علم؟ إن قلتم يختص بالنظام الأحسن واضح لا يصدر منه ماذا إلا النظام الأحسن، ولكنه هذا خلف قولهم أن علمه متناهي، أن علمه غير متناهي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. فإذا كان الحق عالما بكل علم سواء وبكل عالم سواء كان هو العالم الأتقن والعالم غير الأتقن أو العالم الأصلح والعالم غير الأصلح، لماذا هذا منشأ يصدر منه هذا العالم ولا يصدر منه ذلك العالم؟ بلي أحسنتم جزاكم الله خيرا. وإلا إذا أبطلتم قانون التلخية بعد لا يمكنكم أن تثبتوا أن هذا العالم أفضل ما يمكن، حتى على منكر قانون التلخية أن يبينوا لنا المطلب. متفقين للمطلب؟ إذا أنتم أنكرتم قانون التلخية وبينا مرارا أن التلخية لا تنافي الاختيار، المعصوم أيضا يصدر منه الفعل الذي ماذا يسانخ، كل يعمل على شاكلته، إذا كان فاعلا اختياريا يعمل على شاكلته اختياريا، إذا لم يكن اختياريا يعمل على شاكلته ماذا؟ لا بالاختيار. إذن البرهان اللمني لإثبات أن هذا العالم أفضل عالم، بل لا يمكن أن يتصور عالم أتقن من أحكم من، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى التوحيد، لنرى أن الله أفضل ما يمكن، أكمل ما يمكن، وهل يتصور فوقه كمال أو لا يتصور؟ فإن قلت في الرتبة السابقة أن الله يمكن أن يتصور فوقه كمال، إذن لا يثبت أن هذا العالم ماذا؟ أفضل عالم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد عالم أفضل، ولكن هذا الإله ما لم يقدر يخلقه، لأنه ماذا؟ لأنه لا يوجد فيه كل كمال متصور. أما إذا ثبت في الرتبة السابقة، وهذا في أول بحث الإلهيات ثبتنا إذا تذكروا، في أول بحث الإلهيات قلنا لا يمكن أن يتصور كمال هو فاقد له، مو أنه واجد لكل كمال، واجد لكل كمال متصور، مو واجد لكل كمال موجود، وإلا قد يكون واجدا لكل كمال موجود وهناك كمالات متصورة ولكن هو ماذا؟ فاقد له. إذا ثبت لنا أن الواجب سبحانه وتعالى لا يفقد أي كمال، إذن فعلمه يكون لا متناهي، وقدرته تكون ماذا؟ لا متناهي، وجوده وكرمه يكون ماذا؟ أيضا كذلك. عند ذلك نسأل أن الحق سبحانه وتعالى يعلم هذا العالم الأكمل أو لا يعلم؟ ها؟ يعلمه. قادر على إيجاده أو غير قادر؟ يوجد مانع من إيجاده أو لا يوجد؟ ها؟ فالمقتضي موجود والمانع ماذا؟ مفقود. إذن بناء على هذه المقدمات التي أشرنا إليها يمكن أن نثبت، وإلا نفس أنه يعلم النظام الأصلح هذا لا يثبت لنا أنه ماذا؟ أوجد أيضا النظام الأصلح. لعله علم النظام الأصلح ولكنه لم يوجد النظام الأصلح، يمكن أو لا يمكن؟ ما المحذور فيه؟ أنت ما لم تدخل قانون السلخية وما لم تأخذ في أن المسانخ له هو أتقن عالم، ومن أحب ذاته أحب ماذا؟ آثاره. هنا يأتي هذا الجواب، وهو أنه ما هو منشأ هذه العناية في الإنسان؟ كان منشأ العناية هو ماذا؟ هو الاستكمال. في الحق منشأ العناية هو ماذا؟ حبه لذاته، وحبه لذاته يترشح منه ماذا؟ حبه لفعله لآثاره. وهذا موجود حتى عندنا في جنابك، إذا أحببت ابنك أو ابن من أولادك بالخصوص أحببته حبا يختلف عن الآخر، حتى له خصوصيات فيه تعتني به أكثر أو لا تعتني؟ مسلم تعتني به أكثر، وإن كان هذا أيضا مرجعه إلى حب الذات لا أنه إلى شيء آخر. فلحسب شيخ مصباح حفظه الله تعالى عنده هنا حاشية، وهي حاشية قيمة أيضا، في الحاشية 451 في أواخر الحاشية يقول: ولك أن تقول عدم عناية الفاعل بفعله حتى يتحقق على أحسن الوجوه، إما أن يكون لأجل جهله بوجه الخير، والمفروض أنه عالم وعلمه لا متناهي، أو لأجل عجزه عن تحقيقه، والمفروض أنه قدرته ماذا؟ لا متناهي، أو لأجل عدم حبه لكماله وعدم إرادته له، أو لأجل بخله وإمساكه واستئثار ذلك الكمال لنفسه. فكل هذه النقائص مسلوبة عنه سبحانه، ومقابلاتها ثابتة له تعالى، فيثبت من طريق لم كون العالم على أحسن ما يمكن. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن نفس هذا الدليل الذي يذكره هنا لابد أن يتمم بهذه المقدمات التي أشرنا إليها. قال: لكن فكت جيدا، لكن لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن، هذا يا ممكن هذا الإنسان المهول والإنسان الفقري، هذا الإنسان الفقري بقرينة ماذا؟ بقرينة يستقر فيه، لأن الممكن الفقري في دائرة وجود من؟ في دائرة وجود الغني، لأنه خارج عن دائرة وجوده. لكن لما كان له علم ذاتي بكل شيء ممكن يستقر فيه، وعلمه الذي هو عين ذاته إلة لما سواه، إذن فيقع فعله على ما علم من غير إهمال في شيء مما علم من خصوصيات ذلك الشيء، والمفروض والكل معلوم، فله تعالى عناية بخلقه. ولكن سؤال: هل هي عناية العناية في مقام الفعل والعناية في مقام الذات؟ صارت العناية في مقام الذات هذه لأنه انطبقت على العلم الذات. هذه العناية التي ذكرناها طبقناها على ماذا؟ على العلم الذاتي الذي هو عين الذات. ومن هنا كما أن القضاء ينقسم إلى ذاتي وفعلي، فالعناية أيضا تنقسم إلى ماذا؟ إلى عناية ذاتية وعناية ماذا؟ فعلية. هذا ما يصرح به صدر متأليه رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس صفحة 291. قال: وأما العناية فقد أنكرها أتباع الإشراقيين وأثبتها أتباع المشائين ومن يحذو حذوه، لكنها عندهم صور زائدة على ذاته على وجه العروض، وقد علمت ما فيه. والحق أنها، يعني العناية، علمه بالأشياء في مرتبة ذاته علما مقدسا عن شوب الإمكان والترتيب، فهو عبارة عن وجوده بحيث ينكشف له الموجودات الواقعة في عالم الإمكان على نظام أتم مؤديا إلى وجودها في الخارج مطابقا له أتم تأدية. فهذه هي العناية ماذا؟ الذاتية، التي تنطبق أيضا على القضاء الذاتي بعد على العلم الذاتي، لا يوجد عندنا شيء آخر. وفي قبال هذا توجد عندنا ماذا؟ توجد عندنا عناية في مقام الفعل. ما هي العناية في مقام الفعل؟ العناية في مقام الفعل هو إتيان الفعل على أثقل ما يمكن، وهذا الإتقان عين الفاعل وعين الفعل. فها أحسنتم، إذن هيا عناية صارت، هاي العناية في مقام الفعل وهو اهتمام، وهذا الاهتمام عين الفعل. إتقان إحكام وهو الإحكام عين الفعل. سؤال: هذا الإتقان يرجع إلى العلم بعد أو لا يرجع إلى العلم في مقام الفعل؟ لا، هو شيء والعلم شيء آخر. فإن إتيان الفعل على أتقنه شيء، والعلم به ماذا؟ شيء آخر. العلم في مقام الفعل شيء، وكون الفعل على أحسن ما يمكن ماذا؟ شيء آخر. إذن إذا كان مراد هؤلاء الحكماء أن العناية ترجع إلى العلم، يعني العناية الذاتية ترجع إلى العلم، فالكلام تام. أما إذا كان مرادهم أن العناية مطلقا أعم من الذاتية والفعلية ترجع إلى العلم، فالكلام ماذا؟ غير تام. لأن العناية الذاتية ترجع إلى العلم، أما العناية الفعلية فإنها ماذا؟ فإنها لا علاقة لها بالفعل. لهذا أنا كاتب هنا حاشية يقول: فالعناية عنايتان كالقضاء، إحداهما ما ذكره من العناية العلمية وهي من صفات الذات وراجعة إلى العلم، وثانيتهما إتقان الصنع وإحكامه بحيث يحتوي كل مصنوع على جميع الخصوصيات الممكنة اللحاظ في كماله من غير إهمال في شيء مما علم من تلك الخصوصيات، وهي هاي العناية من صفات الفعل، ولا ترجع إلى العلم أصلا، لا إلى الذات ولا إلى الفعل. فإن الاهتمام الفعلي عين الفعل بما أنه متقن غاية الإتقان، ولا يعتبر في معناه العلم بوجه من الوجود. بلي ما يخالف حيثية، هو معلوم من حيثية هو متقن، والإتقان غير العلم. أنا هو هذا اللي نقول. بلي ما في محذور، بس لا يرجع من قبيل أنه شنو المحذور بيرجع القدرة إلى العلم، ولا يرجع هو هاي حيثية دي تحيثية أخرى. أنا ما عندي محذور، بس أقول ما دليل يثبت أن هذا يرجع إلى ذا في العناية الذاتية، يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأخر، ما في شيء آخر. أما في العناية في مقام الفعل أيضا يرجع إلى العلم؟ لا، فإن حيثية المعلومية شيء، وحيثية الإتقان وأنه أفضل ما يمكن شيء آخر. وإلا إذا دل الدليل على أنه هذا يرجع إلى ذاك لا محظور فيه. الفعل بما أنه متقن غاية الإتقان، ولا يعتبر في معناه العلم بوجه من الوجود. بني ما يقال الخطوة. فلا يرجع الله حيثية في حيثية أخرى. أنا ما عندي محذور بس أقول ما دليلك يثبت أن هذا يرجع إلى ذا في العناية الذاتية يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأخر ما في شيء آخر. أما في العناية في مقام الفعل أيضا يرجع إلى العلم؟ لا، فإن حيثية المعلومية شيء وحيثية الإتقان وأنه أفضل ما يمكن شيء آخر، وإلا إذا دل الدليل على أنه هذا يرجع إلى ذاك لا محظور فيه. هذا هو الدليل للمي لإثبات المطلب. ثم يقيم دليلا ماذا؟ يقيم دليلا إنيا. هذا الدليل الإني فيه ما فيه، فيه ما فيه وموكول إلى محل آخر. هذا الدليل للمي حتى قال نقرأ إني. قال والمشهود، من هنا يبدأ الدليل الإني، والمشهود من النظام العام الجاري في الخلق. أي خلق؟ يعني عالم الإنسان بمراتبه الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، سواء كانت عوالم عالم واحد كما يقول المتكلم أو عالمان كما يقول المشائي أو ثلاث عوالم كما يقول الإشراقي ويتبع الحكمة المتعالية أو عوالم أربعة كما تقول ماذا المدرسة العرفانية. في النتيجة كل الخلق نجد أنه محكوم بنظام، محكوم بسنة، محكوم بقانون لا يختلف ولا يتخلى. قال والمشهود من النظام العام الجاري في الخلق، هذا أولا. والمشهود من النظام الخاص الجاري في كل نوع، الإنسان، البقر، الغنم، الأنواع النباتية ونحو ذلك. ثم هذا ثانيا، والنظم والترتيب الذي هو مستقر في أشخاص الأنواع. صارت ثلاثة ها. أولا النظام الذي يحكم كل العالم، النظام الذي يحكم كل نوع، النظام الذي يحكم كل فرد وشخص من أنواع من تلك الأنواع. يصدق ذلك، يصدق ماذا؟ يصدق الإتقان والإحكام. نحن نقبل أنه هذا متقن ومحسم، ولكن لا يمكن أن يوجد أفضل منه. هذا البرهان يثبت، هذا البرهان ماذا يقول؟ يقول هذا متقن، أو يقول لا يمكن أن يتصور ما هو أتقن منه. هذا متقن ونحن نتكلم بهذا المعنى، ولكن محل الكلام هو ماذا؟ ها؟ محل الكلام أنه يمكن أن يتصور ما هو أتقن منه أو لا يمكن. يعني نحن نجد في هذا العالم بعض النقائص، في عالم المادة نجد نقائص أو لا نجد، بل مباشرة تدخل في الفصل الثامن عشر في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي. الشر نقص أو ليس بنقص؟ نعم نقص. هو يمكن أن نتصور عالم ولا شر فيه أو لا يمكن؟ يمكن تصور، يمكن أن يوجد أو لا يمكن. إذا قلنا أنه يمكن إذن هذا العالم متقن، ولكن ويمكن أن يوجد ما هو أتقن منه. هذه السيارة مثال عرفي، هذه السيارة ومحكمة قوية جيدة، ولكن يمكن أن يوجد ما هو أتقن منها أو لا يمكن؟ يمكن أن يوجد. إذن بدليل النظم ودليل الإتقاء والدليل الإني كل ما يثبته لنا أن هذا العالم متقن محكم. أما ويستحيل أن يوجد ما هو أتقن منه بعد هذا البرهان الإني لا يستطيع أن يثبته، وإنما لا بد أن يثبته من خلال البرهان الإني فقط. فإذا تأملنا في شيء من ذلك وجدنا مصالح ومنافع في خلقه نقضي منها عجبا، وكلما أمعنا وتعمقنا فيه بدت لنا منافع جديدة وروابط عجيبة تدهش اللب وتكشف عن دقة الأمر وإتقان الصنع. وما تقدم من البيان، أي بيان؟ هذا الذي قلنا بأن أن الواجب سبحانه وتعالى غني بالذات، قلنا أنه لا يفعل للاستكمال. طب هذا مختص بالواجب أو هناك بعض الموجودات أيضا المجردة أيضا لا تفعل للاستكمال؟ هنا نعلم أن المجردات أيضا لا تفعل للاستكمال. إذن ما هو غايتها؟ تقدم بحثه مفصلا في بحث الغاية في مرحلة العلة والمعلول، وأنها تفعل هذه الأفاعيل تشبها بالواجب سبحانه وتعالى. وما تقدم من البيان، أي أن الواجب تعالى غني بالذات، وما تقدم من البيان جار في العلل العالية والعقول المجردة التي ذواتها تامة ووجوداتها كاملة منزهة عن القوة والاستعداد، فليس صدور أفعالها منها لغرض وغاية كما في الفواعل الإنسانية تعود إليها من أفعالها ولم تكن تلك الأغراض حاصلة لها قبل الفعل. لماذا؟ لفرض تمام ذواتها، فغايتها في فعلها ذواتها، يعني منشأ فعلها حبها لكمالها. إذا تتذكرون هناك في بحث مرحلة العلة والمعلول قلنا أن الفاعل إنما يفعل الفعل إما لفقدانه الكمال فمن خلال الفعل لأن يحصل على الكمال، وإما لأنه واجد للكمال، فحبه للكمال منشأ ماذا؟ لصدور الفعل منه. هذا في الواجب بيناه. قلنا ما هو منشأ صدور الفعل منه؟ سبحانه وتعالى فقدانه للكمال، وجدانه للكمال، وجدانه، وأن وجدانه للكمال منشأ لصدور ماذا؟ الفعل منه. كذلك هذه العقول المجردة فإن حبها لذواتها منشأ لصدور الأفعال منها، فغايتها في فعلها ذواتها التي هي أضلاله. هذه التعابير أشبه بالمبنى العرفاني منه بالمبنى الفلسفي، فإن العالم ظل الحق. فالظل الحق، الظل أمر وجودي لو أمر عدمي؟ أمر عدمي، فيكون هذا أشبه بالمبنى الإرفاني منه بالمبنى الفلسفي، إلا أن نرجع الفقر إلى أيضا إلى أمر عدمي كما يحاوله صدر المتألهين، وهو أنه أنت عندما تحلل الوجود الذي هو عين الربط وعين الفقر، الفقر أمر وجودي لو أمر عدم، ها؟ فإذا نخرج أيضا بنفس النتيجة من خلال مبنى الوجود الرابط والمستقيل. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في آخر الأسفار، في آخر الجزء الثاني من الأسفار المعروف بعرفانيات الأسفار، هناك بعد يرجع مبناه إلى ماذا؟ مبناه يرجعه إلى المبنى العرفاني، إلى الوحدة الشخصية، يعني يحاول أن يوجد جسرا بين الوحدة التشكيكية للوجود والوحدة الشخصية للوجود، يعني يرجع الوجود الرابط يرجعه إلى ماذا؟ إلى الوجود الظلي، والوجود الظلي عدمي لا عدم، عدمي يحكي ماذا؟ عن شيء، عدم حاكي مو عدم معظ. ولعل البعض يريد أن يستفيد من قوله تعالى أن يعبر عن الخلق بأنه آيات آيات، هذا المعنى، فإن الآية فقط تري ماذا؟ تري ذو الآية، صاحب الآية تري، وإلا هي ليست بشيء، فتكون من قبيل المرآة، لو نظرت إلى نفسها لا تجد شيئا ولكنها فيها فالخصوصية، وهي قابلة لأن تري غيرها، تعكس غيرها. قال التي هي أضلال لذات الواجب تعالى، وبالحقيقة غايتها في فعلها الواجب عز اسمه، هو الأول وهو الآخر، باعتبار أنها عين الربط بالواجب سبحانه وتعالى، فلا تخرج عن دائرة الواجب. ما تراه من أنا، هاي الأنا لها أو لله سبحانه وتعالى، هذا بيناه فيما سبق، قلنا هذه عندما ترى أنا تعمل لذاتها، لها ذات أو ليس لها ذات أصلا؟ هي ليس لها ذات، فهي تعمل ماذا؟ تعمل لله. ويظهر مما تقدم أن النظام الجاري في الخلقة أتقن نظام وأحكم نظام، وخصوصا من خلال الدليل لمي، لأنه ما هو هذا النظام الجاري؟ لأنه رقيقة تلك الحقيقة. وقد بينا فيما سبق ما هو المراد من الحقيقة وما هو المراد من الرقيقة. الحقيقة هو النظام الرباني، والحقيقة والرقيقة هو ماذا؟ هو العالم الكياني، لأنه رقيقة العلم الذي لا سبيل للضعف والفتور إليه بوجه من الوجوه. فارجع البصر كرتين هل ترى في الفطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. توضيحه، هذا التوضيح بعد ما بيفيد مطلب أساسي، توضيحه أن عوالم الوجود الكلية، لماذا تسمى كلية؟ بينا مرارا أن كل عالم من هذه العوالم فيها عوالم جزئية، وهذه الكلية التي تقال هي الكلية العرفانية، يعني بحسب السعة الوجودية، للكلية المنطقية، يعني ما يقبل الصدق على كثيرين. توضيحه أن عوالم الوجود الكلية على ما سبقت الإشارة إليها في الفصل الثالث من المرحلة الحادية عشرة، ثلاثة عوالم لا رابع لها عقلا، وهي فإنها إما وجود فيه وصمة القوة والاستعداد، هذه الوصمة من قبيل فيه عار القوة والاستعداد، نقص لأنه فيه وصمة البليد. البليد بيانه يأتي، بيانه يأتي، بيانه يأتي، أقول بيانه يأتي، بل هو أحد إشكالاتهم على القائلين بالثنائية والثلاثية، هو هذا القائلين بالثلاثية بالثنائية أو الأحادية أو الرباعية، هو هذا على أي نحو خصوصا الثنائية والأحادية. فإنها إما وجود فيه وصمة القوة والاستعداد لاجتماع لكمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول شيونته، كمالات الأولية يعني صورة النوعية كانت تامة، كمالاته الثانوية يعني كان الناقصة، وإما وجود تجتمع كمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول كينونته يعني بدوه وحشره ماذا؟ واحدون، فلا يتصور فيه طرو شيء من الكمال بعدما لم يكن، يعني لا يوجد استكمال، والأول هو عالم المادة والقوة، والثاني إما أن يكون مجردا من المادة ولكن توجد فيه بعض آثار المادة، مو كل آثار المادة، لأنه من آثار المادة الاستعداد وهو لا يوجد ماذا في عالم المثال دون آثارها، يعني مو كل آثارها موجودة، بعض آثارها من كيف وكم وسائر، هذه وسائر بنحو القضية المهملة لا بنحو الموجبة الكلية، وإلا من الأعراض السارية في عالم المادة هو ماذا؟ هو الاستعداد، فلا يعقل أن يكون موجودا هنا، وسائر الأعراض الطارية للأجسام المادية، وإما أن يكون عاريا من المادة وآثار المادة جميعا، والأول عالم المثال والثاني عالم العاقل، فالعوالم الكلية ثلاثة. حتى لماذا تسمى عالم؟ بينا مرارا قلنا إنما تسمى هذه الوجودات عوالم لأنه ما يعلم به شيء آخر، هذه علامة على أن يعلم بها شيء آخر، من قبيل قالب يعني ما يقلب به الشيء، عالم اسم آلة يعني ما يعلم به شيء آخر. ومن هنا بعض يقول بأنه تسمية النظام الرباني بالعالم تسمية في غير محلها، لماذا؟ باعتبار أن النظام الرباني ليس علامة لشيء آخر. بلي أنا أقول بعد تسمية مجازية من باب المشاكلة، وإلا تسميتها بالنظام أفضل من تسميتها ماذا؟ بالعالم، لأن النظام الرباني ليس علامة لشيء آخر أساسا، كل موجود إذا صار غنيا يسقط فيه العلامة، قانون آخر، كل موجود إذا صار غنيا بعد لا يمكن أن يكون آية لغيره، هذا الذي يكون آية لغيره متى؟ إذا كان معلولا، إذا كان فقيرا. فالعوالم الكلية ثلاثة، وهي هاي العوالم الكلية مترتبة من حيث شدة الوجود وضعف الوجود، وهو ترتب طولي بالعلية والمعلولية، فإما العلية والمعلولية المشائية، وإما العلية والمعلولية ماذا؟ في الحكمة المتعالية التي مرجعها إلى الشرائط والمعدات. فمرتبة الوجود العقلي معلولة للواجب تعالى بلا واسطة، وعلة متوسطة لما دونها، فإما علة موجبة كما هو الحق، وإما علة معدة وشرائط كما هو مبنى الحكمة المتعالية. قال وعلة متوسطة لما دونها من المثال، ومرتبة المثال معلولة للعقل، وعلة لمرتبة المادة والماديات، وقد تقدمت إلى ذلك إشارة وسيجيء توضيحه، لأنه نحن من المعتقدين بأن العلل الوسطية موجدة مفيضة للوجود، ولكن كما أن وجودها عين الربط إيجادها أيضا ماذا؟ عين الربط، وإلا نحن لا نتعقل الوجود من غير أن يكون له أثر، أن يكون مفيضا للوجود. فمرتبة الوجود العقلي أعلى مراتب الوجود الإمكاني، وأقرب تلك المراتب من الواجب تعالى، فمن هنا تكون ماذا؟ أشد الوجودات، لأنه قلنا الميزان كلما كان الوجود أقرب من الحق كان أشد، وكلما كان أبعد كان ماذا؟ كان أضعاف. لماذا؟ لأن الواجب سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة، والنوع العقلي منحصر في فرد كما أقيم الدليل عليه، فالوجود العقلي بما له من النظام ظل للنظام الرباني الذي في العالم الربوبي. قلنا بأن هذا التعبير فيه ما فيه، الذي فيه كل جمال وكمال. فالنظام العقلي أحسن نظام ممكن وأتقن نظام ممكن، ثم النظام المثالي الذي هو ظل للنظام العقلي، ثم النظام المادي الذي هو ظل للمثال، فالنظام العالمي العام بعوالمه جميعا أحسن نظام ممكن وأتقن نظام ممكن. بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينتقل إلى الفصل 18. إذا تتذكرون مرارا قلنا بأنه هذه الفصول مرتبة ترتيب رياضي. خب إذا كان أتقن نظام يأتي هذا السؤال، بعد كيف توجهون لنا الشرور الموجودة في هذا العالم؟ هذا أفضل نظام أو كان يمكن أن يتصور نظام أفضل وأتقن لا توجد فيه هذه النقائص والأعدام والشرور ونحو ذلك؟ وبيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين.